إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد ابتلي الإمام الطبري رحمه الله تعالى مما ابتلي به غيره من العلماء في عصره من تلفيق التهم الباطلة ضدهم في العقيدة ونسبتهم إلى أمور لا صلة لهم بها تعصبا وحقدا وانسياقا وراء الأهواء الباطلة. اتهم الإمام الطبري بالرفض من قبل أعدائه للنيل من مكانته وسمعته وتوثيقه، وكما ذكرنا من قبل يطلق الرفض اصطلاحا على الشيعة الذين يبغضون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى من الرافضي، قال الذي يسب أبا بكر وعمر، وسموا أيضا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر، لأن الرافضة يعتبرون الشيخين قد غصبا حق علي رضي الله عنه في الخلافة ولم ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنص في زعمهم على إمامة علي في حديث غدير خم. والغلو في التشيع بهذا المعنى والذي يسمى رفضا ويسمى أصحابه رافضة أو روافض يختلف عن التشيع المتعارف عليه زمن الفتنة. فلفظة التشيع لفظة لها احتمالات عدة، ابتداء من المعنى اللغوي الشيعة الأنصار والأولياء والمحبون، فأهل السنة هم الشيعة بهذا المعنى. كذلك لفظة الشيعة علي يستعمل أيضا للتعبير عن أنصار علي رضي الله عنه الذين كانوا معه في حرب الجمل وصفين، وهؤلاء طبعا لم يظهر منهم تنقص لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل أيضا لم يكن فيهم من يقدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولا كان سب عثمان شائعا فيهم كما كان شائعا في الرافضة، وكان منهم بعض الصحابة والتابعين وبعض أئمة الفضل والعلم في الأزمان اللاحقة. إذن لابد من انتباه أن بيحصل فيه تطور في مفهوم كلمة الشيعة، فالشيعة في عصر الفتنة كانت تطلق على الذين ناصروا علي رضي الله تعالى عنه وكانوا معه في حرب الجمل وصفين، وهؤلاء كونهم شيعة علي والعلي هو الإمام الحق فهذا لا يعني أبدا أي معنى للانحراف في هذا النوع من التشيع، يعني أولياء علي وأنصار في هذه الحرب. فهؤلاء لم يكن فيهم أحد على الإطلاق يتنقص أبا بكر ولا عمر، لم يكن فيهم أو نقول بل لم يكن فيهم من كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر، ولا أيضا كان يشيع فيهم سب عثمان كما كان شائعا في الرافضة. كان الشيعة الأوائل لا يتنازعون في أفضلية أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولهذا قال شريك بن عبد الله إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فقيل له أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال كل الشيعة كانوا على هذا، وهو الذي قال هذا، يعني علي هو الذي قال هذا على أعواد منبره، أفنكذبه فيما قال؟ وروى ابن شوذب عن الليث ابن أبي سليم قال أدركت الشيعة الأولى بالكوفة وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. أما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، طبعا يرفضون تماما موالاة أبي بكر وعمر. إذن اتهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى بالرفض من قبل أعدائه للنيل من مكانته وسمعته وتوثيقه. هذه الحاشية التي ذكرناها آنفا ممكن نعنونها الفرق بين التشيع والرفض. سبب اتهام الإمام الطبري رحمه الله تعالى بالرفض من قبل أعدائه لما تمتع به الطبري من مكانة علمية سامقة وسمعة وتوثيق، خاصة أن الشيعة الروافض قوم معروفون بالتذبذب وغلبة الهوى عليهم والزيغ عن أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكما درسنا من قبل لم يقف الشيعة أو الرافضة عند حد الطعن في خلافة شيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإنما حصل تطور بالمرور الزمن أدى إلى ظهور دين جديد تماما مغاير دين الإسلام كما ذكرنا، لأن الأمر تطور من مجرد الطعن في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن تجاوزوا ذلك إلى أصول الإسلام، بما في ذلك الأصل الأول وهو القرآن الذي زعموا فيه قاتلهم الله أن فيه زيادة ونقصانا. ذكرنا من قبل أن أحد كبار علمائهم مرزا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي ألف كتابا اسماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب والعياذ بالله، جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهدهم في مختلف العصور، وزعم من خلالها أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. هذا الكتاب طبع في إيران سنة 1872 ميلادية، ثم هم ينكرون الأصل الثاني للإسلام وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنون، والتي تلقاها جمهور علماء الأمة بالقبول، كما أنهم يعتقدون بعصمة أئمتهم وأنهم أفضل من الأنبياء وأنهم لا يخطئون ويعلمون الغيب إذا شاءوا ولا يموتون إلا باختيارهم، كذلك يشتمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفرونهم إلا نزرا قليلا منهم، وهم خمسة: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان وعمار ابن ياسر. إذن الرافضة لهم آراء ضالة شاذة ومنحرفة في كثير من أصول الإسلام وفروعه كما ذكرنا ذلك من قبل. ونعيد التنويه بأن أفضل كتاب موجود حاليا لمن أراد أن يدرس كتابا واحدا فقط ويكفيه في قضية الشيعة هو أصول المذهب الشيعي أو أصول مذهب الشيعة للدكتور القفاري، نفس صاحب كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، لكن دي رسالة الدكتوراه، كتاب في ثلاثة مجلدات، أقوى كتاب وأوثقه وأدقه من الناحية العلمية، يلي موسوعة الشيخ السلوس حفظه الله تعالى. يقول الدكتور أمحزون: ومن الملاحظ أن الإمام الطبري ليس أول عالم من علماء السنة اتهم بالرفض ولا آخر شخص ألصقت به هذه التهمة، بل إن كثيرا من علماء أهل السنة اتهموا بهذه التهمة الباطلة كالحاكم والدارقطني وغيرهما، مما ينبغي معه النظر إلى هذه التهمة في إطار النظرة إلى العصر الذي عاش فيه الإمام الطبري، والذي كان متميزا بوجود بعض الخلافات المذهبية والاضطرابات السياسية، الأمر الذي جعل الاتهام بالبدعة عملا شائعا في ذلك العصر، خاصة بين العلماء الأقران الذين كانت تختلف وجهات نظرهم العلمية. يقول: على العموم سوف نتعرض لأهم الفئات التي رمت الإمام الطبري بالرفض، وإلى الأسباب الموهمة التي أدت إلى اتهامه بذلك مع مناقشتها، ثم يلي ذلك مقارنة بين آرائه وآراء الشيعة، حيث سيبرز الاختلاف الكبير بين آراء الإمام الطبري وآراء الشيعة، وبالتالي يتأكد لدينا أن تلك التهمة الموجهة إلى الإمام الطبري إنما هي محض افتراء. ثم يذكر أولا أهم الفئات التي اتهمته بالرفض. يقول: ساهمت عدة فئات من الناس في اتهام الإمام الطبري بالرفض قديما وحديثا. من أبرز هذه الفئات: أولا الحنابلة، ثانيا الظاهرية، ثالثا الشيعة الإمامية، رابعا الجماعة التي تسمي نفسها بجماعة أهل القرآن في باكستان، خامسا المستشرقون. خمس جهات يتهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى بالرفض. أما الحنابلة فقد كان لتعصب بعض الحنابلة على الإمام الطبري الأثر الفعال في اتهامه بالرفض، فقد واجه هجوما عنيفا من بعض الحنابلة الذين نسبوا إليه بعض الأقوال المخالفة لمذهب السلف واتهموه بالرفض. ويؤكد ذلك أن الإمام الطبري نفسه علم أن بعضا من الناس اتهمه بمخالفة مذهب أهل السنة والجماعة، لذلك تبرأ في مؤلفه المسمى صريح السنة، وقد بين فيه عقيدته وما يدين به من كل قول نسب إليه يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، حيث يقول بعد أن ذكر مسائل العقيدة التي يدين الله بها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا أي أضاف إلينا في ذلك قولا غيره فهو كاذب متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضبه ولعنته في الدارين. هذا ذكره في كتابه صريح السنة. يقول ابن الأثير في معرض كلامه عن سبب الخلاف بين الإمام الطبري رحمه الله تعالى وبين الحنابلة وما ترتب على ذلك من التشنيع عليه ما نصه، وأما ما ذكره يعني ما ذكره ابن مسكوي عن تعصب العامة عليه فليس الأمر كذلك، وإنما بعض الحنابلة تعصبوا عليه ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم، ولذلك سبب، وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك فقال لم يكن فقيها إنما كان محدثا، فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وكانت الحنابلة حزب أبي بكر ابن أبي داود وهو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني المعروف بأبي بكر ابن أبي داود الإمام الحافظ المفسر شيخ بغداد، وكانت الحنابلة حزب أبي بكر ابن أبي داود، وقد وقع بينه وبين ابن جرير كلام فكثروا وشغبوا على ابن جرير وناله أذن ولزم بيته، وقد جاء التصريح بظلم الحنابلة له على لسان الإمام ابن خزيمة حيث يقول رحمه الله تعالى ظلمته الحنابلة، في ترجمة الإمام الطبري يقول ابن خزيمة إمام الأئمة ظلمته الحنابلة. إذن هذه الفئة الأولى التي روجت لشائعة تشيع الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الفئة الثانية الظاهرية، فقد ساهمت الظاهرية مساهمة فعالة في اتهام الإمام الطبري بالرفض نتيجة للصراع الذي نشب بينه وبين زعيم هذه المدرسة داود بن علي الظاهري وابنه محمد، فقد ألف الإمام بن جرير كتابا سماه الرد على ذي الأسفار، رد فيه على داود بن علي الظاهري. وسبب تأليف هذا الكتاب أن أبا جعفر الطبري كان قد لزم داود بن علي مدة وكتب عنه كثيرا وجرت مناقشة بينهما في يوم من الأيام، فوقف الكلام على داود يعني ما استطاع أن يرد بكلمة، فشق ذلك على أصحابه وكلم أحدهم أبا جعفر أي الطبري بكلمة مؤلمة فقام عن المجلس وعمل هذا الكتاب، فما كان من ابن داود إلا أن انتصر لوالده وألف كتابا سماه الانتصار من محمد بن جرير، وتكلم فيه على الإمام بن جرير ورماه بالرفض وبالعظائم، وتقلد العامة عنه ذلك وأخذوا يرددونه. وكان علي بن عيسى يقول والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه، يعني هؤلاء العوام اللي بيرددون الشائعة دون أن يفهموا، ولو سألت الواحد منهم ما معنى الرفض الذي تتهم به الإمام الطبري لما أجاب بشيء، ما يفهم ما معنى الرفض. يقول علي بن عيسى والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه. وعقب على هذا ابن الأثير بقوله وحاشى ذلك الإمام عن مثل هذه الأشياء، وقد ذكرت شيئا من كلام الأئمة في أبي جعفر يعلم منه محله في العلم والثقة وحسن الاعتقاد. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا ونسبوه إلى الرفض ومن الجهلة من رماه بالإلحاد وحاشاه من ذلك، بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقلدوا ذلك عن محمد بن داود الفقيه الظاهري حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض. الفئة الثالثة الشيعة الإمامية، حيث اعتبر هؤلاء من أبرز الفئات التي اتهمت الإمام الطبري بالرفض، وذلك من أجل تحقيق الهدف الذي يسعون إليه وهو تشويه سمعة علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم يعلمون أن الاتهام بالرفض تهمة قادحة في عدالة الرجل عند أهل السنة، وبالتالي فإنها قدح في آثار المتهم. القدح فيه لأنه شاهد للعلم والتفسير والتاريخ والقراءات واللغة ونحو ذلك من العلوم وبالذات العقيدة، فإذا طعن فيه فهو طعن في عقيدته وآثاره. وهم حريصون على الإساءة إلى العلماء الذين حفظوا لنا آثار السلف، ومن بينهم الإمام الطبري حيث ذكروه في جملة علمائهم. انظر إلى كذب الرافضة الدجالين، وضعوا محمد بن جرير الطبري ذكروه ضمن إيه؟ علمائهم الذين كانوا يبطنون التشيع خوفا من الحكام الظلمة في ذلك العصر. يعني إن ابن جرير كان يظهر أنه سني تقية، لكن هو في الباطن كان شيعيا رافضيا، حاشاه من أكاذيبهم. يقول الخوانساري وهو مؤرخ من علماء الرافضة، يقول: ولكن عندي مع ذلك كله شبهة عظيمة في أمر مذهب أبي جعفر الطبري المؤرخ المفسر الذي هو صاحب الترجمة، بل ظني يذهب إلى كونه أيضا من جملة أهل مذهب الحق. طبعا يقصد مين؟ الرافضة. ذا الخوانساري ده من علماء الرافضة، يقول: ولكن عندي مع ذلك كله، يعني مع كل ما ألفه الإمام الطبري من كتب في السنة والانتصار للسلف والعقيدة السلفية إلى آخره، يقول لك: عندي مع ذلك كله شبهة عظيمة في أمر مذهب أبي جعفر الطبري المؤرخ المفسر الذي هو صاحب الترجمة، بل ظني يذهب إلى كونه أيضا من جملة أهل مذهب الحق، يقصد مذهب الرافضة، فلا داعي إلى ذلك إلا كونه من هذه الطائفة في الباطن والحقيقة، وإن كان لا يظهر من جهة معروفيته عند خلفاء الجور وعظماء دولة الباطل، يعني دولة أهل السنة، كما هو شأن كثير من العلماء المشبهة أمورهم. انتهى كلام هذا الكذاب في روضات الجنات. أما الفئة الرابعة فهي الجماعة التي تسمي نفسها بجماعة أهل القرآن بباكستان. ذهبت هذه الجماعة كذلك إلى اتهام الإمام الطبري بالتشيع لتحقيق هدفها الذي قامت من أجله، وهو إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق الطعن في علماء أهل السنة الذين حرصوا على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح. فقد وجهوا إلى الإمام الطبري تهمة التشيع من أجل الطعن في تفسيره، لأنه في نظرهم التفسير الجامع للقرآن بالسنة، وهم يعلمون أن الاتهام بالتشيع قدح في عدالة المتهم به، لذلك رتبوا على اتهامه بالتشيع أن تفسيره إذن غير مقبول من الناحية العلمية على حد زعمهم، وجميع التفسير التي جاءت بعده واعتمدت عليه تكون بالتالي غير مقبولة لأنها بنيت على أساس غير سليم. يقول العمادي في ذلك: كان ابن جرير من بلدة آمل من طبرستان، ولد وتربى فيها وارتحل إلى طلب العلم وتجول في البلاد الإسلامية قرابة 44 سنة، كان من الشيعة وارتحل إلى طلب العلم وتجول في البلاد الإسلامية قرابة 44 سنة، كان من الشيعة، ولكنه كان يظهر نفسه سنيا على وجه التقية، وكان اسم جده رستما، وتسمى بعد إسلامه بيزيد، وكان ابن جرير يسمي نفسه محمد ابن جرير ابن رستم في الكتب التي كان يكتبها للشيعة. طبعا فاكرين انتوا الكلام اللي قلنا قبل كده، ان في واحد شيعي فعلا اسمه محمد بن جرير ابن رستم، وده رافضي هالك. فشوف هنا القرآنيين في باكستان بيكذبوا ازاي، بيقول ان هو كان جده اسمه رستم، وبعد ما اسلم تسمى بيزيد، وكان ابن جرير يسمي نفسه محمد ابن جرير ابن رستم في الكتب التي كان يكتبها للشيعة، وكان يسمي نفسه محمد ابن جرير ابن يزيد حين يكتب رسائل المسلمين. لما يكتب كتب لأهل السنة يسمي نفسه محمد بن جرير بن يزيد، لما يكتب كتب للشيعة على مذهب الشيعة يقول محمد بن جرير بن إيه؟ ابن رسم. ومما يلاحظ أن هذا الكلام من المغالطة والتمويه ما يظهر لكل ذي عينين منصفتين، فقد اتفق المؤرخون والنسابون على أن اسم جد الإمام الطبري هو يزيد، أما رستم فهو جد ابن جرير الطبري الإمامي الرافضي. وقد استغل بعض المغرضين الشبه في الكنية والاسم والنسبة، تشابه أسماء يعني، والنسبة لكي يموه على القراء ويثير الشبهات حول الإمام الطبري لتشويه سمعته. انظر بقى ده جايب تفسير ما كان يظن أن حد يجرؤ على مثل هذا التفسير، أنه هو نفس الشخص، لكن ده هنا كان ينسب نفسه إلى جده رستم لما يخاطب الإمامية ويكتب لهم على المذهب الشيعي، ولما يكتب لأهل السنة يكتب محمد بن جرير ابن يزيد. طبعا كلام من الدجل لا نقول العلمي، لكن هذا من أقبح المغالطة والتمويه والافتراء. كذلك استغل المستشرقون هذه التهمة لإثارة الشبهات وإبراز المطاعن، لا سيما وهم حريصون على تشويه الإسلام وسمعة علمائه. فقد استنتج أحدهم وهو هليوست من تصحيح الإمام ابن جرير لحديث غدير خم أنه كان متعاطفا سريا مع حركة التشيع، لأن الإمام الطبري صحح حديث غدير خم، فكانت هذه فقط تكفي لأن يقول هذا المستشرق الجاهل إن الإمام الطبري كان متعاطفا لكن في السر مع حركة التشيع. إذن ماذا عن الأسباب التي أدت إلى اتهام الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بالرفض؟ أولا هذا السبب الذي ذكرناه آنفا عن هذا المستشرق، وهو تصحيحه حديث غدير خم. أما خم فهو اسم رجل صباغ نسب إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، يقول كان لتصحيح الإمام الطبري لحديث غدير خم الأثر الأكبر في اتهامه بالرفض، فقد استغل أعداؤه تصحيحه للحديث المذكور فقاموا يقذفونه بالتهم مستخدمين سلاح التشهير به والنيل من عقيدته. يقول الحافظ ابن حجر في بيان أسباب اتهامه بالرفض: وإنما نبذ أي رمي بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى ليس الوحيد الذي قام بتصحيح هذا الحديث، بل إن كثيرا من علماء أهل السنة صححوه، كما أنه روي من طرق كثيرة. ونص الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين. كسح يعني كنس، كنس المكان كنس. وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر، وأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر رضي الله عنه فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند وفي فضائل الصحابة، وابن ماجه في السنن، والحاكم في المستدرك، والترمذي في السنن، وأبو بكر ابن أبي شيبة في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والدولابي في الكنى، والنسائي في الخصائص. وقد جمع طرقه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وصححه في السلسلة الصحيحة برقم 1750. وقال الحافظ ابن حجر: وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. وهذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الذهبي: جمع أي الطبري طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء، رأيت شطره فبهرني سعة رواياته وجزمت بوقوع ذلك. من خلال ما تقدم يلاحظ أن الإمام الطبري لم ينفرد بتصحيح الحديث، بل صححه وأخرجه كثير من علماء أهل السنة. وبناء على ذلك فاتهامه بالرفض لأنه صحح هذا الحديث أمر غير مقبول من الناحية العلمية. هي المسألة مش في الحديث، مسألة في النتائج التي ترتب على هذا الحديث. سبق أن ناقشنا بالتفصيل في بحث ابن تيمية لم يكن ناصبيا، سبق أن ذكرنا الفرق بين الفضائل والمناقب وبين الخصائص، في فرق بين الفضائل والمناقب وبين الخصائص، واضح؟ فهذه من الفضائل أو من مناقب علي رضي الله تعالى عنه، وليست يعني من خصائصه. فالخطورة ليست في صحيح الحديث، ولكن فيما استنبط خطأ من هذا الحديث. إذن لم ينفرد الإمام الطبري بتصحيح الحديث، بل صححه وأخرجه كثير من علماء أهل السنة. وبناء على ذلك فاتهامه بالرفض لأنه صحح هذا الحديث أمر غير مقبول من الناحية العلمية. وعلاوة على ذلك، فإن الإمام الطبري خالف الشيعة في النتائج التي رتبوها على هذا الحديث مخالفة جذرية تتلخص فيما يلي. يقول: فالشيعة قد قالوا بأن حديث غدير خم نص على تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي خليفة من بعده وأمينا للوحي، وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم الغدير. وطبعا الشيعة مش هيتوصوا حديث غدير خم ده، بيزودوا عليه أشياء من خرافتهم ودجلهم، ولا عجب لأنهم أصحاب دين الحقد والخرافة، من أعمدة دينهم الحقد والخرافة. حديث غدير خم هذا هو الثابت عند أهل السنة الذي صحوا، أما هم فأتون بروايات أخرى، ومنهم من كتب مجلدات فقط في حديث غدير خم، هذا من إضافتهم يعني. زي ادعائهم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب عليا خليفة من بعده يوم غدير خم ونادى له بالولاية، وهبط عليه جبريل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فيدعون أنها نزلت يوم غدير خم، بحين أنه معروف والثابت أن هذه نزلت في في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. وذكروا كذلك أن تعيين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من تمام الدين، إذ لم يتفرق الناس حتى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وساقوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا: الله أكبر، إن بعد ما نزلت الآية، وبيزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب عليا خليفة، طبعا ما فيش أي إشارة في الحديث لذلك، أن الرسول قال الله أكبر على تمام الدين ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. وأما الإمام الطبري فقد خالف الشيعة في النتائج التي رتبوها على هذا الحديث مخالفة جذرية، فقد أثبت أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمامة. ومما لا شك فيه أن معتقد الطبري هذا في الصحابة، والذي يدخل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا يرضى به الشيعة، بل يخالف أصولهم بأن عليا أحق الناس بالخلافة، وأن الخلفاء الذين سبقوه تمالؤوا ضده وخانوا الوصية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي حسب زعمهم، إلى غير ذلك من الافتراءات الباطلة التي تقولوها على الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء. وهذا كلام الإمام الطبري يقول في الصحابة: وهم خير الخلق بعد الأنبياء وخير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن وإجماع السلف والخلف. وكذلك فإن الإمام الطبري كان يكفر كل من قال بكفر الصحابة من الشيعة والخوارج، ولا يقبل أخبارهم ولا شهاداتهم، وقد ذكر هذا في كتابه ذيل المذيل، وكان يرى قتل من يقول إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ليس بإمامي عدل وهدى، كما كان لا يقبل رواية المتهم بالتشيع ويعتبرها طعنا في عدالته، حيث يقول في ترجمة بعض رواية الحديث كسالم بن أبي حفصة الذي يكنى أبا يونس وكان يتشيع تشيعا شديدا، وقال في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي وكان متشيعا. ولم يكن هدف الإمام الطبري من تصحيح حديث غدير خم الاحتجاج به على صحة إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه كما يفعل الشيعة، بل صححه لبيان فضائله وللرد على أبي بكر ابن أبي داود الذي تكلم في هذا الحديث، بالإضافة إلى أنه كتب في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فعندما رجع إلى طبرستان ووجد الرفض وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشريا بين أهلها، فأملى فضائل أبي بكر وعمر حتى خاف أن يؤذيه الروافض بسبب ذلك، فخرج منها لأجل ذلك. فلو كان رافضيا لما كتب في فضائل الشيخين، وهما هدف سهام الشيعة المسمومة ومطاعنهم الباطلة. ولم يتعرض الإمام الطبري لحديث الغدير ولا للإمامة عند تفسيره لآية كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم، بل خالف الشيعة في تفسير هذه الآية مخالفة جذرية، حيث أثبت بسند صحيح أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة خلافا للشيعة الذين زعموا أنها نزلت في غدير خم، وخالفهم كذلك في مقصود هذه الآية، إذ بين أنها نزلت في حجة الوداع لتبين للناس أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهم دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين، خلافا للشيعة الذين زعموا أنها نزلت لتبين للناس أن الدين قد اكتمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويقول عبد العزيز الطبري عن سبب تصحيح الإمام الطبري لحديث غدير خم، وسبب تصحيحه هذا الحديث أن بعض الشيوخ ببغداد قال بتكذيب حديث غدير خم، وقال إن علي بن أبي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم، وبلغ أبا جعفر ذلك، بلغ أبا جعفر يعني بلغ الإمام الطبري ذلك فرد عليه وذكر طرق حديث غدير خم، فكثر الناس لاستماع ذلك، واجتمع قوم من الروافض ممن بسط لسانه بما لا يصلح في الصحابة رضي الله عنهم، فابتدأ أي الإمام المجرير بفضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني لما عمل مجلس في ذكر طرق حديث غدير خم، طبعا كثر اجتماع الناس من أجل هذا، وممن أيضا تواجدوا في هذا المجلس من الروافض كانوا سعداء بأنه هو بيصح حديث غدير خم، فأراد الإمام الطبري أن يصفع هؤلاء الروافض كي لا يستغلوا كلامه ويفهموا أنه يناصرهم، فبدأ المجلس بذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بناء على كل ما تقدم، فإن اتهام الإمام الطبري بالرفض بسبب تصحيحه لحديث غدير خم باطل من وجهة النظر العلمية، ويدل على سطحية التفكير، لأن كثيرا من علماء أهل السنة خرجوا هذا الحديث ورووه في كتبهم وصححوه، ثم إن موقف الإمام الطبري يخالف مخالفة جذرية وجهة نظر الشيعة في هذا الحديث، وقد بيّن العلماء المحققون معنى هذا الحديث وأبطلوا دعوى الروافض حوله، ومن شاء فليراجع مواضعه في منهاج السنة لابن تيمية ومنهاج الاعتدال للذهبي والعواصم من القواصم لابن العربي وغيرها. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب اتهام الإمام الطبري بالتشيع، هو تصحيحه حديث غدير خم. أما السبب الثاني فهو انفراده بمذهب مستقل أو عدم اتباعه لمذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، كان هذا السبب من وجهة نظر أعدائه من الأدلة التي استدلوا بها على تشيع الإمام ابن جرير الطبري أو موالاته للشيعة، كما ذهب إلى هذا الرأي الخوانساري الشيعي بقوله وثالثا عدم قبوله أحدا من المذاهب الأربعة التي انحصر فيها أهل السنة. بيقول هذا الخبيث إن ذلك دليل على أنه شيعي، شيعي الهوى، وأنه في الحقيقة كان شيعيا في الباطل لكن كان يظهر التسنن، بدليل أنه لم يحصر نفسه في أحد المذاهب الأربعة التي انحصر بزعمه فيها أهل السنة. من قال أن أهل السنة ينحصرون في المذاهب الأربعة؟ من قال ذلك؟ هو عامة المسلمين انحصروا فيه نعم، لكن هل على سبيل الحصر؟ عامة المسلمين انتشرت فيهم هذه المذاهب، لكن توجد مذاهب أخرى وإن كانت بلا شك أقل انتشار. وهذا السبب لا يصلح أن يكون دليلا علميا، لأن الإمام الطبري رحمه الله تعالى درس الفقه على المذاهب الأربعة، واعتنى على الخصوص بفقه الإمام الشافعي عناية خاصة، وتعمق فيه كثيرا، وأفتى به في بغداد 10 سنين، ثم فتح الله عليه بأن أهله للاجتهاد، فكون مذهبا خاصا به عرف بالمذهب الجريري، وكان له أتباع وتلاميذ دافعوا عن مذهبه وألفوا فيه المصنفات العديدة. ثم إنه لا يلزم من عدم اتباعه مذهبا من المذاهب الأربعة أن يكون منتميا إلى مذهب الشيعة، إذ لا يوجد نص شرعي يمنع المسلم من الاجتهاد المطلق إذا توافرت لديه الأهلية الكاملة التي تمكنه من ذلك. فقد عرف أهل السنة والجماعة مذاهب فقهية كثيرة، منها على سبيل المثال مذهب الأوزاعي، والإمام الأوزاعي يعني كما قال في الإمام مالك إمام يقتدى به، فالأوزاعي له مذهب، الإمام داود الظاهري له مذهب، الليث بن سعد إمام أهل مصر في الفقه والحديث الذي قال فيه الشافعي الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم ينشروا مذهب الليث بن سعد، واضح؟ إلا أن المذاهب الأربعة المعروفة مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة اشتهرت نظرا لكثرة أتباعها الذين دونوا آراء أئمتهم وحفظوها من الضياع ونشروها بين الناس. وعلى هذا فإن القول بأن أهل السنة انحصروا في المذاهب الأربعة مغالطة واضحة يهدف الشيعة من ورائها إلى الطعن في علماء أهل السنة. أما السبب الثالث فهو كونه من أهل بلدة قديمي التشيع. يقول الإخوان ساري الرافضي بل ظني يذهب إلى كونه أيضا من جملة أهل مذهب الحق، مذهب الرافضة يعني في نظره، من جهة كونه أولا من أهل بلدة كانوا قديمي التشيع. يقول الدكتور أمحزون وهذا السبب لا يصلح أن يكون دليلا علميا على صحة نسبة الإمام الطبري إلى التشيع، فلا يلزم من كون معظم أهل بلدته من الشيعة أن يكون شيعيا، لأن ذلك مخالف للواقع. فكم من بلد ينتمي أهله إلى نحلة معينة ويوجد من بينهم طائفة تنتمي إلى نحلة أخرى والعكس صحيح. ثم إن الإمام الطبري رحل عن بلدته في سن مبكرة جدا، وعندما رجع إليها وجد الرفض منتشرا بين أهلها، فكتب في فضائل أبي بكر وعمر للذب عنهما رضي الله تعالى عنهما. فلو كان رافضية أو متعاطفا مع الرافضة لما وقف هذا الموقف من أهل بلده. أما السبب الرابع فكونه درس على شيوخ اتهم بعضهم بالرفض، فهذا السبب من الأشياء التي تمسك بها خصوم الإمام الطبري لدعم رأيهم بأنه كان شيعيا. فقيل إنه درس الحديث في الري على محمد بن حميد الرازي الذي اتهم بالتشيع، ويعتبر الرازي في نظر خصوم الإمام ابن جرير أحد القنوات الرئيسية لمعلوماته عن التشيع. وهذا الموقف لا يعتد به من الناحية العلمية، إذ إن ابن حميد الرازي كان متهما من قبل أشخاص وموثقا من قبل آخرين. ثم إن الإمام ابن جرير لم يقتصر في دراسته على ابن حميد، بل تلقى العلم عن مشاهير علماء الحديث والفقه من أهل السنة، وأغلبهم من شيوخ البخاري ومسلم. ثم إنه لا يلزم أن يكون بعض شيوخه اتهموا بالتشيع أن يكون هو نفسه متهما أيضا بالتشيع، لأن كثيرا من التلاميذ خالفوا شيوخهم في كثير من المسائل وربما فاقوهم في التحصيل العلمي. أما السبب الخامس فكونه نقل في تفسيره شعرا للكميت الشاعر الشيعي المعروف، وهو الكميت ابن يزيد ابن خنيس الأسدي أبو المستهل من شعراء العصر الأموي اشتهر بتحيزه للتشيع. فهذا السبب أيضا من جملة الأسباب التي أدت إلى اتهام الإمام الطبري بالتشيع. وهذا السبب أنه نقل في التفسير شعرا للكميت، هذا لا يصلح دليلا للاحتجاج به، لأن الإمام الطبري كان ينقل الشعر في تفسيره لتوضيح معاني القرآن الكريم، ولم يكن يقصد من وراء ذلك الدعاية السياسية أو المذهبية لوجهات نظر الشعراء الذين كان ينقل عنهم. فالشعر الذي نقله عن الكميت كان من أجل توضيح معنى قوله تعالى حاميم. يقول الإمام الطبري اختلف أهل التأويل في معنى قوله حاميم، فقال بعضهم كذا وقال آخرون كذا، ثم قال ويقول الكميت وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منا تقي ومعرب. وذكر الإمام الطبري في تفسيره أيضا شعرا للشاعر الأموي عبيد الله ابن قيس الرقيات، وهو شاعر قريش في العصر الأموي، أكثر شعره في الغزل والنسيب، حيث يقول في تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أن العرب تقول نقمت عليك وأنقم، مستشهدا بقول عبيد الله بن قيس: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. فلو كان الإمام ابن جرير شيعيا أو ميالا للشيعة لما نقل في تفسيره شعرا يمدح بني أمية أعداء الشيعة الألداء. أما السبب السادس، الخلط بين الإمام الطبري وبين محمد ابن جرير ابن رستم الطبري الإمامي الرافضي. إن اتهام الإمام الطبري بالرفض قائم على الوهم والظن، نتيجة لتشابه اسمه وكنيته مع أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي الرافضي. يقول الدكتور محزون: هو أبو جعفر، هو كمان كنيته أبو جعفر، محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من علماء الشيعة، قال فيه الحافظ الذهبي: رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت. رماه بالرفض عبد العزيز الكتاني، توفي في الربع الأول من القرن الهجري. يقول: اتهام الطبري بالرفض قائم على تشابه الاسم والكنية مع أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي الرافضي، والخلط بينهما في الآراء والمؤلفات. يقول الحافظ الذهبي في تبرئة الإمام الطبري وإزالة هذا اللبس: أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض. يعني هو بيقول كلمة أقذع لأنه ظاهر الكلام أنه بيتهم الإمام الطبري بأنه كان يضع الأحاديث للروافض، معاذ الله. فمن ثم يقول هنا: أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض. أحمد بن علي السليماني البيكندي البخاري الحافظ محدث ما وراء النهر، قال السمعاني له التصانيف الكبار، وكان يصنف في كل جمعة أشياء ثم يدخل من قرية بيكند إلى بخارى ويحدث بما صنف. وقال الذهبي: صنف وجمع وتقدم في الحديث. وقال ابن الأثير: رحل في طلب العلم إلى الآفاق، ولم يكن له نظير في زمانه إسنادا وحفظا وضبطا. توفي عام 404. الحافظ الذهبي يقول وهو يبرئ الإمام الطبري من هذا اللبس، يقول: أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا من الظن الكاذب، بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي: محمد ابن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري رافضي له تواليف منها كتاب الرواة عن أهل البيت، رماه عبد العزيز الكتاني بالرفض. ولو حلفت، ده الإمام الذهبي يقول: ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي، يعني ابن رستم، لبررت. والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه، يعني مش السليماني اللي يرتكب هذا الخطأ الإيه؟ الفحش، أن يصف الإمام الطبري بأنه إيه؟ كان يضع الأحاديث للروافض، ده شيء يعني يستحيل أن يصدق في حق الإمام الطبري. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله: ولو حلفت أن السليماني ما أراد، يعني بمحمد ابن جرير الطبري، إلا ابن رستم، لبررت. والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام ابن جرير السني بهذا الباطل، والله أعلم. ويضيف ابن حجر على ذلك قائلا في لسان الميزان: وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني، فقال في الكلام على الصراط في أوائل تفسيره: وقال أبو جعفر الطبري، وهو إمام من أئمة الإمامية، الصراط بحرف الصاد من لغة قريش، إلى آخر المسألة. ونبهت عليه لئلا يغتر به، فقد ترجمه، أي الإمام ابن جرير، أئمة النقل في عصره وبعده، فلم يصفوه بذلك، وإنما ضره الاشتراك في اسمه واسم لقبه ونسبته وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه، والعلم عند الله تعالى، قاله الخطيب. الإمام ابن حجر بيعلق على هذا الخطأ فبيقول: نبهت عليه ألا يغتر به، يعني من قرأ كلام أبي حيان، لأن أبي حيان اغتر بكلام من السليماني، فيقول الحافظ: ونبهت عليه ألا يغتر به، فقد ترجمه أئمة النقل في عصره وبعده فلم يصفوه بذلك، وإنما ضره، يعني اللي جاب له اللبس الاشتراك مع محمد بن جرير الطبري في إيه؟ في الاسم محمد بن جرير، في اسمه ولقبه اللي هي الإيه؟ الطبري، ونسبته أيضا الطبري، وكنيته أبو جعفر، ومعاصرته في نفس الزمان، وكثرة تصانيفه. والعلم عند الله تعالى، قاله الخطيب. ويقول فؤاد تزكين في تاريخ التراث بأن البعض خلطوا كثيرا بين محمد بن جرير بن رستم الطبري وبين المؤرخ المشهور الطبري. والغريب في الأمر أن الخوانساري الذي قال آنفا بأن الإمام الطبري شيعي يتبع التقية يرجع فيناقض نفسه بذكره أوجه الخلاف بين الاسمين فيثبت أنهما شخصان. يعني الخوانساري هذا في كتابه روضة الجنات في موضع يقول أن الطبري جده كان اسمه رستم، ولما أسلم تسمى بإيه؟ بيزيد، وأنه كان يكتب للشيعة باسم رستم ويكتب للسنة باسم إيه؟ فطبعا هذا من كذب هذا الرافضي، فهو يقول أنه كان بيتبع التقية مع أهل السنة. فهو نفس الخوانساري في نفس كتابه يرجع فيناقض نفسه حين ذكر أوجه الخلاف بين محمد بن جرير بن يزيد الطبري وبين محمد بن جرير بن رستم الطبري، فذكر أوجه الخلاف بين الاسمين وأثبت أنهما شخصا وليس شخصا واحدا، إذ يذكر هو نفس الخوانساري وجوب التفريق بين محمد بن جرير السني العامي المذهب، يعني من العامة، وزي ما قلنا هم الشيعة بيقولوا ان هم شعب الله المختار، بيسموا نفسهم الايه؟ الخاصة، هم الخاصة شعب الله المختار، لكن اهل السنة بيسموهم الايه؟ العامة. فهو هنا هذا الخوانساري بيذكر انه يجب التفريق بين محمد بن جرير السني العامي المذهب في نظره طبعا، وبين محمد بن جرير بن رستم الامامي. وبسبب هذا التشابه في الاسم نسبت جهلا أو عمدا بعض الكتب صنفها روافض إلى الإمام الطبري، منها كتاب بشارة المصطفى، كتاب في منزلة التشيع ودرجات الشيعة وكرامات الأولياء، والصواب أنه لأبي جعفر محمد بن علي الطبري الآملي عماد الدين فقيه من الشيعة، مش الإمام الطبري. ذكر ذلك أغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ومنها كتاب المسترشد في الإمامة، والصواب أنه لمحمد بن جرير ابن رستم الطبري. نص على ذلك الذهبي الذي قال نقلا عن عبد العزيز الكتاني في ترجمته: هو من الروافض صنف كتابا في ضلالتهم، له كتاب المسترشد في الإمامة. وأخيرا يعقد الدكتور أمحزون، وهذا من توفيق الله إياه في هذا البحث، أنه بيأتي بالأدلة الصريحة الواضحة التي لا ينبغي معها أبدا الإنصات لمثل هذا الافتراء وهذا التلبيس الرافضي، بيذكر مقارنة واقعية بين آراء الشيعة وضلالتهم وبين اعتقادات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. يقول بعد سرد الأسباب التي تعلق بها خصوم الإمام ابن جرير في اتهامهم إياه بالرفض، وبعد بيان الأدلة على بطلان ذلك، سوف نزيد الأمر وضوحا بعرض آراء الشيعة في الأصول وآراء الإمام الطبري فيها، مما يكشف النقاب عن الخلاف الكبير بينها وبينهم، ويجعل تلك التهمة الباطلة التي ألصقت به تنقشع عنه. أولا، في قضية عصمة الأئمة، يعتقد الشيعة أن الأنبياء معصومون على الإطلاق، ولا يجوز وقوع المعصية منهم سواء كانت المعصية منهم كبيرة أم صغيرة، ولا يقعون في أي نوع من الخطأ كما لا يقع منهم النسيان. وتحسن الإشارة إلى أن الشيعة يتمسكون بمبدأ عصمة الأنبياء كقياس يؤدي إلى عصمة أئمتهم، لأنهم حينما يوافقوننا في الاعتقاد بعصمة الأنبياء لغرض في أنفسهم، أن يستعملوا هذا في القياس، قياس الأئمة على الأنبياء عليهم السلام. وهذا المقصود في قول أحد علمائهم: ونعتقد أن الإمام كالنبي، كالنبي قياس، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي. والدليل الذي اقتضانا وأي دليل أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. ويذهب أحد أئمة الشيعة المعاصرين وهو الخميني عليه من الله ما يستحق إلى أبعد من ذلك، فيقول قاتله الله: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما الإمام الطبري فإنه يعتقد بعصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة، لكن في أحوالهم الأخرى يجوز وقوع بعض الذنوب منهم، لأن ذلك وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية. ولا يتحرج من إطلاق ما أطلقه الله سبحانه وتعالى على بعض أنبيائه من الخطأ والسهو والنسيان. ويدل على اعتقاد الإمام الطبري في ذلك قوله في هم يوسف عليه السلام: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه لولا أن رأى يوسف برهان ربه، وذلك آية من آيات الله زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة. والصواب أن يقال في ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى والإيمان به وترك ما عدا ذلك إلى عالمه، كما أن الأئمة في نظره معرضون للخطأ والنسيان في أقوالهم وأفعالهم مخالفا للشيعة الذين لا يجوزون على أئمتهم الخطأ. وقد جاء في ذلك رفضه لتفسير علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حيث ذهب إلى أن المقصود من قوله عز وجل في هذه الآية هو أنه خاص في المطلقات، فقد اعتبر الطبري هذا التفسير مجانبا للصواب، لأن الصواب في الآية من وجهة نظره أنه عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، لأن الله عز وجل عم بذلك ولم يخصص الخبر بمطلقة دون متوفى عنها، بل عم الخبر به عن جميع أولاة الأحمال. فلو كان الإمام الطبري شيعيا لما خالف تفسير علي رضي الله عنه واعتبره مجانبا للصواب، لأن الشيعي يعتقد أن علي إيه؟ معصوم لا يمكن أن يخطئ. ولو كان الأئمة معصومين في نظره لما خطأ رأي علي وخالف رأيه، وفي هذا الصنيع مخالفة واضحة لمذهب الشيعة في قضية أساسية من قضايا العقيدة عندهم. هذا فيما يتعلق بأول قضية عصمة الأئمة. أما الرجعة فيؤمن الشيعة بالرجعة، ومعناها عودة من يعتقدون فيهم الإمامة إلى الدنيا بعد موتهم. يقول محمد رضا المظفر: إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء من آل البيت عليهم السلام أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا، فيعز فريقا ويذل فريقا، ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور. أما الإمام الطبري فقد خالف الشيعة في الرجعة وأنكر رجوع الأموات إلى الحياة بعد مماتهم، لأن الله عز وجل لم يكن بالذي يميتهم ميتة أخرى، وقد عبر عن ذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فقال في تفسيرها بعد أن ذكر الأخبار المتواترة في نزول عيسى عليه السلام، وبعد أن فسر الوفاة في الآية بالرفع إلى السماء، قال: ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى، فيجمع عليه ميتتين، لأن الله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم. وهكذا يلاحظ في كلام الإمام الطبري إنكارا للرجعة بالمفهوم الشيعي، لأن الرجعة عندهم إماتة ثم إحياء ثم إماتة ثم بعث يوم القيامة، بينما يرى الإمام الطبري أن الله سبحانه وتعالى أحيا الناس بخلقه ثم يميتهم ثم يحييهم يوم القيامة، ولا يجمع على عبد ميتتين. هذا أيضا فيما يتعلق بقضية الرجعة. أما التقية فهي ستر الاعتقاد عن الغير أو إظهار خلاف ما في الباطن. والتقية عند الشيعة جزء من الدين وشعار من شعاراتهم المذهبية، وإن عقيدتهم هذه بوجوب التقية نتج عنها أن استباحوا الكذب حتى أصبحوا به مضرب المثل، حتى قيل أكذب من رافضي. يقول محمد رضا المظفر من علماء الشيعة: روي عن صادق آل البيت، يعني جعفر الصادق عليه السلام، التقية ديني ودين آبائي، من لم يقل بها فقد كفر. وأيضا قال في زعمهم: من لا تقية له لا دين له. والشيعة يستعملون التقية مع المسلمين وغيرهم في الأقوال والأفعال. يقول الدكتور أمحزون: مما يلاحظ أن هذا الكلام من افتراءات الرافضة على جعفر الصادق رضي الله عنه، فقد نزه الله أهل البيت عن ذلك ولم يحوجهم إليه، بل إنهم من أصدق الناس لهجة وأعظمهم إيمانا، فكان دينهم التقوى لا التقية. أخرج الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال لرجل من الرافضة: والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة. فقال له رجل آخر: لما لا تقبل منهم توبة؟ قال: نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم. وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك، إن التقية هي باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان وأعطاه غير ما في نفسه يدرأ عن ذمة الله، وليست باب فضل، إنما الفضل في القيام بأمر الله وقول الحق. وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل الله بها لعبد من عباد الله أن يضل عباد الله. يعني التقية أقصى حكم لها بتكون إيه؟ رخصة جائزة، رخصة جائزة خلافا للعزيمة، مش معناها أنها هتكون فضيلة. أما الإمام الطبري فقد خالف الشيعة في حكمها إذ يرون أنها أصل، بينما يرى هو أنها وسيلة يلجأ إليها المسلم عند الاضطرار والحاجة، كما خالفهم في استعمالها إذ يرى أنه لا يجوز استعمالها مع المسلمين وأجاز استعمالها مع الكفار فقط، عملا بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. والتقية عنده لا تكون إلا باللسان، أي أنها في الأقوال دون الأفعال. المسألة الرابعة، القضية الرابعة، قضية زواج المتعة. يشكل زواج المتعة قضية من أكبر قضايا الخلاف بين أهل السنة والشيعة. فالشيعة يرون جواز زواج المتعة وبقاء مشروعيته إلى الأبد، بينما يرى أهل السنة نسخه وحرمته إلى الأبد. والإمام الطبري واحد من بين علماء أهل السنة الذين رفضوا زواج المتعة، فقد هاجم فكرة زواج المتعة بشدة واعترض على الأقوال التي تبيح هذا الزواج المؤقت. ومن ذلك قوله رحمه الله: فأما الذي قاله السدي فقول لا معنى له، لفساد القول بإحلال جماع المرأة بيسير نكاح ولا ملك يمين، وقوله لقيام الحجة بتحريم الله تعالى متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية الصحابة فيطعن الشيعة في الصحابة لمخالفتهم النص المزعوم على إمامة علي رضي الله عنه، بل إنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم بتركهم بيعة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهم، إلا نفرا قليلا نحو 12 صحابيا بما فيهم 10 المبشرين بالجنة سوى علي رضي الله عنه، وبما فيهم أيضا ممن يكفرونهم أصحاب بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. وعلى رأس الصحابة شيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، طبعا بيكفروه ويسمونهما صنمي قريش والجبت والطاغوت. وأما الإمام الطبري فقد أثنى على صحابة رسول الله رضوان الله عليه، وكتب في فضائل أبي بكر وعمر، وأثنى على عثمان رضي الله عنه، ومدح صنيعه في جمع القرآن الكريم حيث يقول: فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. هذا وقد خالف الإمام الطبري الشيعة في كثير من مسائل العقيدة سوى ما ذكر يطول البحث بذكرها. ومن خلال ما تقدم وبناء على الأدلة بالإضافة إلى ما تم عرضه بشأن عقيدته وأقوال العلماء في توثيقه والثناء عليه، يتضح أن اتهام الإمام الطبري بالرفض أو التشيع باطل من أساسه، ولا يستند إلى أسس علمية سليمة يعتد بها، بل هو قائم على الظنون والأوهام، كما أنه كان نتيجة للتعصب المذهبي تارة والطائفي تارة أخرى، والطعن في الإسلام وعلمائه تارة ثالثة، بحيث لا يليق بعاقل منصف وعالم نزيه أن يتأثر أدنى تأثر بما رماه به خصومه وحساده. وصدق الشاعر حيث قال: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء، قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. فأما أبو جعفر رحمة الله عليه ذو إمامة وأمانة وإتقان باتفاق علماء الإسلام إلا من وهم منهم، وهم قلة قليلة جدا، ولهذا لا تجد من يطعن فيه أو ينسب إليه شيئا يشينه إلا ممن شرقوا بريقهم حسدا للإسلام وأهله الذين حملوه وأصلوا ونافحوا عنه وفي طليعتهم هذا الإمام العظيم. ثم يختم بالكلام في عقيدة الإمام الطبري رحمه الله تعالى: كان الإمام الطبري يدين بمذهب السلف، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ومن تبعهم من غير ابتداع ولا تحريف ولا تغيير، فقد وافق السلف في إثبات مسائل العقيدة والدفاع عنها في مواجهة أهل البدع والأهواء، ويرى أن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما المصدر الوحيد لإثبات أسماء الله الحسنى، وأن الحديث في الاسم والمسمى بدعة حادثة لم تكن معروفة على عهد الصحابة والتابعين. وجدير بالذكر أن الإمام الطبري خالف المتكلمين مخالفة جذرية فيما ذهبوا إليه من نفي الصفات أو تأويلها، ووافق السلف في الإثبات وتفويض الكيفية من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. قال عبد العزيز الطبري: كان أبو جعفر يذهب في جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف، وطريق أهل العلم المتمسكين بالسنن شديدا عليه مخالفتهم ماضيا على منهاجهم، لا تأخذه في ذلك ولا في شيء لومة لائم. وقال له أبو بكر ابن كامل ذات مرة: من سبقك إلى إكفار أهل الأهواء؟ فقال: إمام عدل عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. وكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده. وقد خالف الإمام الطبري أهل البدع في كثير من مسائل العقيدة، فقد اعترض على المعتزلة القائلين بخلق القرآن والمنكرين لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، فأثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما أنه أثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، وهو أمر جاء في القرآن الكريم وصحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة خلق الله لأفعال العباد خالف القدرية القائلين بأن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه، ونعتهم بالغباء والجهل وفساد القول والتأويل المستنكر، وأثبت أن العباد وأفعالهم مخلوقون لله عز وجل، والعباد فاعلون حقيقة لأفعالهم، فالخير والشر مضافان إلى الله جل شأنه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما عملا واكتسابا. وفي مسألة الإيمان خالف المرجئة والجهمية ورد عليهم باعتراضات عقلية وشرعية تبطل ما ذهبوا إليه من أن الإيمان قول باللسان أو اعتقاد بالقلب فقط، فهو يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يقول: وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. وفي مسألة القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال: فالخوارج والشيعة الذين يكفرون ويسبون الصحابة رضوان الله عليه، فقد أثبت مكانة الصحابة وسمو منزلتهم بالكتاب والسنة، وأثبت أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمامة. ومن كتب الإمام الطبري في العقيدة رسالته المسماة بكتاب رسالة البصير في معالم الدين، التي كتب بها إلى أهل طبرستان فيما وقع بينهم من الخلاف في الاسم والمسمى وفي مذاهب أهل البدع. ومنها أيضا رسالته المعروفة بكتاب صريح السنة، ذكر فيها مذهبه وما يدين به ويعتقده وعقيدته إجمالا، موافقة للعقائد المشهورة المنقولة المرضية عند أهل السنة والجماعة بدءا من السلف إلى أيامنا هذه. رحم الله تعالى الإمام الطبري وجزاه عن الإسلام والسنة خير الجزاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.